الراديو 90-90 هواها مصر. عارفين حكاية التلات أسود؟ مش عارفينها؟ طب استنوا اما تقمص دور أبلة فضيلة، أو بلاش خليها دور زوزو نبيل. قالك يا سيدي أحبوا يعملوا تجربة في علم النفس، قوم جابوا تلات أسود حلوين كده ودخلوهم أوضة مقفولة، وجابوا لهم غزالة حلوة كده مدبوحة وحطوها قصادهم. قوم واحد منهم اتشجع وقام قرب بوزه من الغزالة، هوب راحوا دلقين مية سخنة على دماغ الاتنين التانيين، وهكذا كل واحد ما يقرب من الغزالة الاتنين التانيين يغرقوهم مية سخنة مولعة. مرة بعد مرة بقى أي واحد منهم يقرب من الغزالة أو حتى يفكر التانيين يقوموا ماسكينه ضربينه. الأسود جعانة، بس معنى إن حد يقرب إن التانيين هيتشوا بالمية. شوية وراحوا ساحبين أسد من التلاتة ودخلوا مطرحه واحد جديد، طبيعي الغريب غشيم. قوم دخل الحمار ده، دخل عدل على الغزالة، الاتنين القدام عارفين اللي فيها، راحوا ملطشين له عدموه العافية، وكل ما يقرب ياخد علقة حرامي في مولد. شوية وتعلم، خلاص راحوا ساحبين كمان أسد من القدام، وكالعادة يخش غشيمه متعافي على الغزالة، يقوم الاتنين الموجودين ضربينه عدمينه العافية ومطلعين النخل في عينيه كل ما يقرب من الغزالة، لحد ما روخر اتعلم إن اللي يفوت يموت يا عم الغضنفر. هوب راحوا ساحبين آخر أسد من القدام ودخلوا واحد جديد، ويتطبق السيناريو حرفيا، جوع لحد ما تموت بس اوعى تقرب من الغزالة. أخدتوا بالكم من حاجة؟ إن التلات أسود اللي موجودين دلوقتي ما بيقربوش من الغزالة، وبيضربوا أي واحد يتجرأ ويقرب، رغم إن ولا واحد فيهم التلاتة الجداد دول اتعرض لعقاب المية السخنة. فهمتوا حاجة؟ طيب ممكن نفهم إن الأسد أهو دبة ما تكرمتش بالعقل زي بني آدم كده، ورغم كده بني آدم كلهم بيعملوا اللي بتعمله الأسود دي بالظبط، أو ربنا زي ما بقول لكم كده. زي ما بقول لك كده، نصبين طواطم وأصنام وثوابت عمرهم ما فكروا فيها، عمرهم ما ركزوا بيعملوها ليه. أهو كده طلعنا لقينا أهالينا بيعملوا كده عملنا زيهم، طلعنا لقينا اللي قبلنا مكلبشين في الميري وخايفين لا يتمرغوا في ترابه لحد الميري ما بقى إيه حلمنا ومبلغ علمنا، طلعنا لقينا اللي قبلينا متشعبطين في ديل جلبية القاهرة والمدن الكبرى لحد ما وقعت على دماغهم وبططتهم، ومع ذلك طلعنا نموت ونكش في جلدنا لو اضطرتنا الظروف نسكن ولا نشتغل بعيد عن القاهرة 20 كيلو 20 كيلو بس. لقينا اللي قبلنا بيدوروا على يا إما واسطة يمين فتح الدرج الشمال، دورنا احنا رخرين على واسطة أكبر ومين فتح الدرج الشمال واليمين. لقينا اللي قبلنا بيحفظوا ما بيفهموش، لحفظنا ولا فهمنا. لقيناهم بيلكلكوا، طلصقنا. لقيناهم مكبرين دماغهم، كبرنا كل حاجة لحد ما قربوا يمسكونا من رجلينا بفتلة لنطير من كتر التكبير. طب ما نقطة نظام بقى ونمسك حبة ثوابت كده وطواطم وأصنام من دي ونعيد تفكير فيها، مش لازم نكسرها يا سيدي، بس على الأقل نكسر تابوهاتها ونناقشها، نفهمها، نحاول ندور على سببها ونشوفه منطقي ولا أهوه جعلوه فنجعل كده وخلاص. والنبي ما هنخسر حاجة، يختي ينفع كده وينفع كده، ده بالعكس يمكن نكسب، بلك لو ما كسبناش حتى مكسب مادي الأكيد هنكسب مكاسب معنوية كتير قوي. احترام نفسك ودماغك وعقلك أولها، أول المكاسب، غير الراحة النفسية والتفكير برا الصندوق اللي شخشخ وصدى من كتر ما الكل بيفكر ويتنفس جواه. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، دشوا الصندوق ده بقى يا دي القهر.